أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والشيخ الناظم وكذلك الشارح الشيخ الفاسي كان كما تذكرون يتكلم عن خصوم التصوف، ثم إنه تكلم عن مواقف الناس عموما إزاء التصوف، وحصرها في ثلاث مستويات أو ثلاثة أصناف، وقال إن البعض يجعل ذلك قسمين، لكن الأنسب هو ثلاثة، وأن الناس منهم من هو غارق في شؤونه اليومية ومشاغله الوهمية، ومثل الدنيا ببحر أو محيط يغرق فيه الناس العوام، إذا تعلم واحد منهم الغطس والبحث عن الدرر والأصداف، يعني تحول من عامي إلى مري وسالك، فإنه ربما عثر في بحثه على صدفة. ولكن الغطاسين دول إذا كنتوا بتقروا عن أخبار دهب وشرم الشيخ والكلام ده، تعرف إن الغطاسين الذين يصحبون هواة الغطس أو يعلمونهم ذلك، إذا ما عثر على شيء فهو لا يستطيع التصرف فيه، وإنما يعطيه لصائغ، والصائغ هو الذي يفلق الصدفة أو يزيلها ويستخرج الدرة وينقيها ويعرضها في صورة حجر كما يقال من الأحجار الكريمة. هذه هي الخطوات المعتادة. فأما الغارق في الماء فهو العامي وأغلب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأما الغطاس الذي يبحث ويعثر على الصدفات فهو المريد الذي يقطع مرحلتي التخلي عن العيوب والتحلي بالكمالات، ويقف على باب الوصول، وذلك ليس فقط لأن يخرج من غمار الماء أو المحيط ويتحول ضد سباح وغطاس، وربما وفق للعثور على صدفة، ولكن الأمر يحتاج إلى الثالث، وهو الصائغ المدرب صاحب الأصابع الماهرة والقدرة التي تمكنه من استخراج الدرة. ودرة يعني إيه؟ يعني جوهرة كبيرة ويصفيها وينقيها، وهذا هو الشيخ الواصل الذي يعثر على درتي أو يستخرج الدرة من الصدف. أو يحصل على المعرفة الحقيقية. وأما قبل ذلك فهو سالك، في الأول مريد وفي الثاني سالك، ويقف على أبواب الوصول. وأما الصائغ فهو الشيخ الواصل، وهو الذي يتصرف مع الصدفات ويستبعد الحجارة الخارجية أو الغطاء الخارجي، ويستخرج الجوهرة أو الذرة، وذلك يعني منتهى عمل صاحب المرحلة الثالثة. وقد قلنا إنه ليس بعد ذلك إلا أن يأذن له شيخه فيعود ليقود المريدين في هذه الرحلة الثلاثية المراحل. أظن أن له خلاصة ما في هذا الموضوع وخلاصة ما انتهى إليه، وإن كان أشار إلى رأي آخر، لأن الرأي الآخر لا يشرح الأمر ولا يبين ما يتطابق مع كل مرحلة من المراحل الثلاثة. ثم إنه بعد ذلك، وبعد أن قال إن يحدث أحيانا إن يرفض التصوف بعض علماء الظاهر، وأنه ربما كان دوافعهم في ذلك نفسانية، وهي أنه يريد الإبقاء على مكانته سواء كان عالما أو طالبا، فهو يريد يعني الطلاب من أهل الظاهر لكن الذين يعادون التصوف وهم كثيرون، والمشايخ الذين يقفون عند حد العلوم الظاهرة كالفقه والعقيدة، فربما يكون دافعهم عدم تسليم أو سوء سلوك بعض المتفقهة المتصوفة الصوفية، وربما يكون ذلك حرصاً على مراكزهم. على أي حال الدنيا فيها كل هذا. ومن عنده سؤال أو قرأ فوجد شيئاً لم يفهم يكتبه لنا. أما دي فسبق ما جبنا عليه، وهو أن كل العالم مشبهة ومنهم الأزهر، وكلام واحد بيقول له هو عايزه خلاص من غير استدلال. الأزهر مشدد، الأزهر بيتهم بأنه منزه أزيد من اللازم، إنه منزه أزيد من اللازم، وأن عليه أن يقترب من هؤلاء الآخذين بالظاهر دائما. فكيف يكون هذا؟ على كل حال أجبنا عن الورادي. الورادي الثانية بتقول ما الفرق بين الواقع ونفس الأمر؟ قد أجبت عن ذلك من قبل، وقلت أن الواقع اللي هو احنا شايفينه ده ونلمسه، أما نفس الأمر يعني صعبة، ولكن المكتوب في القدر، المكتوب في القدر هو نفس الأمر، أو بعد ما يتولد من القدر وينزل، ولكن بصرف النظر عن أن يكون هناك من يفكر فيه أو لا يفكر فيه، بصرف النظر عن أي ناظر أو مفكر أو متدبر أو من يحكم على هذا المقدور. لكن إن يشوف المقدور والمقادير حواليه ويلمسها، ده هو نفس ده الواقع. أما نفس الأمر فإما الأحداث عند خروجها من عالم الأمر ونزولها إلينا قبل أن وبصرف النظر عن أن يوجد من يفكر أو لا يوجد، هو ذا اللي بيسموه نفس الأمر. يعني الأشياء في ذاتها بصرف النظر عن من يفكر فيها أو يحكم عليها. فهمنا ولا لسه؟ ده قصارى ما نستطيع. وأنا بيت رأي آخر إنه ممكن يكون نفس الأمر المكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه هو ذا الذي لا بد أن يكون. لكن في سؤال تاني، الكلام ده أجبت عليه ودي تاني مرة، إنما في واحد بيقول لي يا ترى الشيخ اللي هو كبير الأمناء أحمد، مش أحمد، الشيخ اللي أصدر مجلة الأدب في الخمسينيات من العام الماضي، وكان زعيم جمعية فكرية تسمى الأمناء، وكان متجوز الست بنت الشاطئ، محدش يقول اسمه؟ الخولي، لطفي الخولي، الخولي، أمين الخولي. إيه وكده؟ وإيه اللي تنشو بقى أحسن؟ عايش عبد الرحمن. قلت لك إيه أنت بكثرة السؤال ده؟ هل الشيخ أمين الخولي أو الخولي؟ هي دي كلمة مصرية، لأن الخولي معناها مدير المزرعة. فعلى كل حال الخولي أو الخولي كما نقول هو زعيم الحداثيين المصريين؟ لا، بالعكس، الشيخ ده أولا أزهري ومعمم، ثانيا كان أستاذ في كلية الآداب ويدعو إلى الأصالة خصوصا في النحو والبلاغة، والأصالة اللغوية ترتبط كثيرا جدا بالأصالة الفكرية، مش حداثي لا على الإطلاق، إنما إنه هو عنده بوادر تجديد، ما هوش ملتزم بالقديم كما هو عم الشيخ علي. عليك بهذا الشاب الصغير، الشيخ علي مش هنا، سابنا ومشي. فأدي الشيخ أمين الخور عنده بوادر تجديدية، وخصوصا في معنى البلاغة وكلام، وده شيء يعني مفتوح. هم يعني اللي وضعوا قواعد البلاغة دول من أمثال عبد القاهر وابن جني ومش عارف مين ومين، دول يعني معصومين؟ ما هو ممكن إن هم يصيبوا ويخطئوا ويمكن التعديل عليهم. والخلاصة هو التوكل على الله، كل ما تدبر في نفسك إنك يعني كده، بالعكس يمكن لو سبت الحكاية. سؤال رابع أخير، كيف وفق شيوخنا المتأخرون ووفق بين عقائد القوم العرفانية، يقصد القوم الصوفية يعني، وعقيدة الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة؟ احنا قلنا طبعا الأشاعرة والماتريدية وعلماء الصوفية و يعني الأشاعرة أو الحنابلة، فضلاء الحنابلة يعني باستثناء المجسمة فقط، وده مش تهمة مننا، ده هم في قلب بعض بيدفع الرد على من ألحد وتمرد ولا ايه، ونسب ذلك الى الامام احمد. هل الوجه كم سؤال الحقيقه المحمديه؟ كم سؤال في بعض؟ ولا كيف وفقوا او لم يوفقوا؟ اهو الاجابه عنه هو شرح هذه المنظومه، فهو يبين كيف أن التصوف بالحقيقة هو مرتبة الإحسان، وعندما نزل جبريل سأل أسئلة ثلاثة منفصلة، واحد عن الإسلام، واحد عن الإيمان، واحد عن الإحسان. لو كانوا داخلين في بعض يبقى الأسئلة الثلاثة ليه؟ هل يسأل عن الشيخ الشيء الواحد في عدة أسئلة؟ فهذا نفسه دليل على استقلال كل واحد منهما، وإن كان هناك ارتباط وعلاقة، لأن مجموعهم الدين، الدين الإسلام، لكن في مراتب. ولذلك القرآن نفسه يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، في ده أكبر دليل على الانفصال. أكثر من كده يعني أنتم على مستوى الإسلام بس، لكن لسه ما دخلتوش مرتبة الإيمان. واللي يخش مرتبة الإيمان مش بالضرورة يكون من المحسنين، دي مرتبة أعلى شوية. هذه المسألة كلها، فكله الدين الإسلام، ولكن جواه من يكتفي بالعقيدة مجردة ولم يتكمل بعد، فده مسلم يعني بيصلي ويأخذ الأركان الأربعة إياه أو الخمسة. ولكن هناك من يزيد على هذا فيصدق يقينيا بهذه المعتقدات بناء على أدلة وليس بمجرد تقليد للآخرين، فينتقل إلى مستوى. ومن لا يقنع بذلك ويريد أن يصفي نفسه من العيوب، وليس كل الناس كذلك، هناك من يكتفي بالإسلام ثم الإيمان ومش على باله مسألة بقى أنه يخلص نفسه من الأوشاب والعيوب، ولا أن يكتسب الكمالات التي تمتع بها الصالحون والأولياء والأنبياء. فإن انضم إلى التصديق واليقين اللي هو الإيمان، التبرؤ أو التطهر من العيوب واكتساب الكمالات، فقد جمع الثلاث. هذه طريقة التوفيق، وأظن المسألة دي ظاهرة، وهذا أحاديث نبوية. ما تقوليش بقى يعني لازم بتاع كله يقبل الكلام كله ويأخذ الثلاث مراتب، وليس هذا من عندنا وإنما هو. وبعدين آخر حتة اللي مش عارف الوجود كمثال الحقيقة المحمدية، اللي بيعمل سؤال يسأل عن نقطة، مش يسأل عن ثلاث نقط في سؤال واحد، ده يعني إرهاق. متلاقيش واحد يجاوبك على كل ده في نفس واحد. فأما الوجود فقد قضينا في ستة أشهر وأن الوجود لا يحتاج إلى بيان. الوجود يعني التحقق والحصول، إما الحصول العيني زي وجود البتاع ده، وإما الحصول الذهني بمعنى أن صاحب هذا السؤال موجود ولا معدوم، هوى واحد موجود قد كتب هذا الكلام، فهو من الشايف دلوقتي كان موجود في الذهن. فهذا الوجود، وقلنا الوجود لا يعرف لأنه من الوضوح بمكان، ما دام يدركه الأطفال يبقى مش محتاج تعريف. يا واد يا محمد، فيرد على أبوه يقول له أيوة يا بابا أنا موجود أهو فوق الجلوس، أنا موجود. يبقى الواد الصغير فاهم كلمة موجود. ما تسألنيش أنت بقى يا اللي جاي للأزهر عن الوجود، فده مفهوم بديهي يدركه الأطفال، والأطفال لم يبلغوا حد الاكتساب ونيل المعاني من أو المفاهيم الكلية من الجزئيات. إذن هو مفهوم بديهي لا يحتاج إلى بيان. أما الحقيقة المحمدية فمعناها كل واحد منا قبل أن يأتي إلى الدنيا هو موجود كما قلنا في نفس الأمر أو في اللوح المحفوظ أو في علم الله. يعني الحقيقة النبوية قبل أن تأتي إلى الوجود، ويقولوا إنه هو آخرهم ظهورا في عالم الواقع ده، ولكن أولهم لأنه هو أفضله وكلهم صلوا وراه، يبقى هو مقدم وهم متأخرين، فهو مقدم وإن كان آخرهم في الظهور. كفاية كده بس كلام بتاع كله ما يقدرش يقول فيه حاجة، لازم يقبل. نعود إلى ما كنا فيه، وهو إنه الناس من هو غارق في البحر، ومنهم من يعوم ويسبح وربما يعثر على صدفات، ومنهم الصائغ الماهر الذي يستخرج الدرر من الأصداف. وهذا تمثيل للثلاث أشخاص في عالم التصوف، فالعوام الغارقون في البحر، والمريدون في مرحلتي التخلي والتحلي هم الغطاسون والسباحون والعاثرون على الدرر. وأما الصائغ فهو الشيخ الواصل. ماشي، واقرأ لغاية صفحة 428، وبعدين بدأ بقى في حاجة جديدة، وهو إنه كل يرى ليس فوق فهمه. ما نجاوب تعالى إن في ناس ينكرون التصوف لمجرد إن الحقائق الصوفية غير واضحة له، فإن كان منصفا فهو يقف يتوقف ويسلم، ولكن منهم من يعترض ويعادي ويخاصم. فالمعادون منهم مخلصون أيضا، ومنهم ناظرون إلى مراكزهم وأنفسهم. أنا قلت الكلام ده في أول حديث، فده هو البيتين اللي موجودين في صفحة 240 ولا 428. كل يرى ليس فوق فهمه فهم ولا علم وراء علمه. ربنا زين لكل واحد، شكرين، زين لكل واحد من الناس ما هو عليه، كذلك زين. فالتزيين ده من الاختبارات الإلهية، فيخيل إليه إن مفيش حد أحسن منه أو أعلى منه معرفة، فهو بينبه على هذا الاتجاه النفساني الذي هو يكاد يكون عام في الناس، ولكنه يظهر في خصوم التصوف. الشيء اللي هو مش عارفه يعاديه، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. لكن المفروض إنصافا إن ما تجهله تتوقف ولا شيء عليك، وتقول يعني ربما، لكن بالنسبة لي أنا ما وصلتش إلى هذا المعنى. لكن إن الشيء اللي أنت ما انتش عارفه تنكره وتحكم عليه بالنفس، ده تجاوزت. واضح الكلام ولا إيه؟ فأدي اللي عايز يقوله هنا، التسليم زي ما بيقولوا نصف الولاية، لأن اللي بعد التسليم إيه؟ الوصول. لكن اللي ينكر من الأول عمره ما هيوصل، والأولى بمن لا يفهم شيئا أن يتوقف فيه، لأن الحكم زي بيقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تكون فهمت المسألة فتجيب عليها، لكن تجاوب على ما لا تعرف، ما هو الإنكار إجابة. الأولى بك التوقف والتسليم. تسليم يعني ربما كان هذا حقا بالنسبة لمن يصل إليه، أما بالنسبة لي أنا متوقف، هذا إنصاف. لكن اللي يتعدى ذلك إلى الإنكار والجحود هو ذا اللي يخشى عليه. فهمنا؟ وربما كان وراء الجحود والإنكار الحرص على المراكز الاجتماعية، وهو ذا اللي بينبه عليه، لأنه خطر، خضوع للشيطان. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، في أرضع من كده، فهم يتعاضون ويتهارشون حول الجيفة الميتة. بالذمة ده يخش دماغكم؟ لو دخل دماغنا لما كان هناك مشاكل، ولما تصارعنا على الباطل. ماشي، جيفة وطلابها كلاب، ولا ده مش حديث؟ حديث. شوف لنا منزلته. هذا من كلام عيسى ابن مريم عليه السلام. من كلام عيسى سيد المسيح عليه السلام. طيب، ما هوش حديث نبوي، وإنما هو من كلام سيدنا عيسى عليه السلام. ما برضو يبقى من الحق ولا إيه؟ فبيقول يعني إن الموقف ده اللي هو الجحود، من لا يفهم شيئا ينكره ويحكم عليه بالبطلان، ده لا يليق بالمحررين والمنصفين. هيهات، هذا كله تقصير يأنفه الحاذق والنحرير. النحرير هو المحقق المحرر للأشياء، فهذا لا يليق به. زي ما قلنا، الذي يليق بي إن لم أفهم أنا أتوقف، لكن أنا أحكم بالبطلان وأنا مش فاهم. واضح يا سادة الكلام؟ ثم إنه انتقل ليقول: فمن يرد، أسف، فمن يرد، حط فتحة على الياء، فمن يرد موارد المواهب فكيف يرضى هذه المذاهب؟ وإن الإنصاف أن تسلم وتتوقف. ربما كان هذا حقا ولم يكشف لي، إنما أن أحكم بالبطلان والجحود وأنا مش فاهم. فمن يرد موارد المواهب فكيف يرضى هذه المذاهب؟ آسف، هذه الغياهب. ويرد من الورود، وهو الإقبال على الماء عشان يأخذ مية ويشرب. من يرد ويتناول الماء فإنه يعف أو لا يقبل على نفسه أن يتخذ هذه المواقف. غياهب جمع غايهاب، غايهاب وهو الظلمة السوداء الشديدة، فإنه لا يدخل في هذه الأمور البعيدة عن المعرفة. فالعلم ما يلفى، فيه مش ما يلفى إليه حد، بل ظاهر يخفى وخاف يبدو. العلم ده ملوش آخر، واللي انت بتطلبه النهاردة يصبح من الحقائق المقررة ويخلق أسئلة جديدة. فالذي كان خافيا يبدو، ثم تظهر أسئلة جديدة خافية ونبحث لها عن إجابات، ولا يكاد يقف هذا عند حاجة. لو كان للعلم نهاية ما كانش أعرف العارفين يقول له مولاه وقل رب زدني علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف العارفين، ومع ذلك وراء علمه علم، وقل رب زدني علما. فهذا دليل على أن ليس للعلم حد ولا نهاية. واللي يدعي أنه وصل إلى قصارى العلم وغايته فهو مخدوع ومغرور. واضح الكلام؟ فالعلم ما يلفى، يعني ما يوجد له، ليس له حد ولا نهاية، بل طاهر يخفى وخاف يبدو، متجدد، الأسئلة متجددة باستمرار، والكشوفات ماضية ومستمر. واستشهد على هذا بالآية الكريمة وقل رب زدني علما. فالعلم لو كانت له نهاية يوقف عند حدها أو غاية، لو كان له نهاية ليس بعدها شيء أو غاية وآخر، لو كان كده ما كان، اللي هي الآية الكريمة، ما كان أذكى مرسل وأسمى، أسمى الرسل وسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ما كان أذكى مرسل من الرسل يعني وأسمى وأرفعهم مكانة، قيل له قل رب زدني علما، ما كانش يقول كده. أما وقد قال له ذلك وأمره أن يعترف بأن معلوماته ليست هي الغاية والنهاية، وأن وراء ذلك معارف اختص الله بها، فمن ضمنها الحديث اللي ذكرناه بأنه إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وغمي، مش كده؟ وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعنى إن فيه، ولذلك من يقول باستواء العلم النبوي مع العلم الإلهي، وقد قال بذلك قوم ربما في القارة الهندية، ده غلو. وراء كل ذي علم عليم، أو فوق كل ذي علم عليم، من هو أعلم؟ وفوق علم الأنبياء علم الله عز وجل. واضح يا سادة؟ بيقوله يعني ده قياس شرطي اتصالي، لو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لما كان كذا. فبيقوله فالعلم لو كانت له نهاية، يعني قياس شرطي هو، لو كانت، لو أن له غاية ونهاية يوقف عند حدها أو غاية، ده توضيح، يعني ليس بعدها شيء بل الوقوف. ما كان أزكى مرسل وأسمى، ما كان سيد الرسل يقال له كذا، ما كان أزكى مرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم وأسمى، قيل له قل رب زدني علما. أما وقد قيل له ذلك فمعناها أن ليس هناك غاية ولا نهاية يوقف عندها بالنسبة لعلوم البشر. أما علم الله فمحيط، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وحتى الورقة في ظلام الغابات تسقط لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل ده مشمول بالعلم الإلهي المطلق. أما الكلام ده فهو عن العلم البشري بما في ذلك علوم الأنبياء. خارج الدرس، وإحنا خلصنا بتوع الدرس عشان نجاوب على اللي بره الدرس، هل سنة الدفاع ولا إيه كده؟ الدفع بين المسلمين وغيرهم، خط وحش من غير المسلمين، هل يجب المسلم، يعني عايز يقول على المسلم أن يتستر، يعني أن مش عارف أن ينتقد؟ خذ مش أنت تبدأ الدنيا الورا، غير السطرين الأخيرين. هل يجب الحكاية كلها في الحار؟ ما احنا ليل ونهار عايشين في الحر. من منكم اللي هو ما بيطلعش الموبايل او يفتح بتاع التلفزيون؟ انا واحد منهم، وما لم اسمع اخر الانباء مش هستريح وانا نايم. واخر حاجه انهم هم يعني مش وحشه، لان صاحبنا بيقول إيران الاستسلام التام بلا قيد ولا شرط. طب ومين في الدنيا يعمل هدف التفاوض الاستسلام؟ الله، ده يمشي أي واحد يخش في اللعبة دي. فصاحبنا الخامنئي قال له قول الكلام ده لغيرنا، احنا ما بنخافش من التهديدات. واللي عارف تاريخ الفرس، حتى أنا قلت لنفسي غلبت الروم، في مرة من المرات غلبوا الروم، صحيح اتغير بعد كده لكن حدث أن غلبوا الروم. فليس الفرس بالأمة الضعيفة. ما كان أزكى مرسل وأسمى، قيل له قل رب زدني علما، فعش بما لديك ما حييت، وجنب التعنيف والتعنيت. يقول يعني هاد شوية وما تتعبش نفسك كتير، ولا تعمل زي الراجل ده اللي هو عايز يشيل الجميع المسؤولية وهو يعني يتفرج. انتم معاشر الهزاريين بتتكلموا بس، ومين اللي يجب يحارب؟ كلنا ونحن جميعا في قلب المعركة، ولكن لكل دوره. وأي معركة في الدنيا فيها جوانب عسكرية وجوانب سياسية وجوانب معنوية وجوانب حضارية، وقضية فلسطين تلخص ذلك كله. المواجهة مع اليهود ليست مواجهة دينية فحسب، ولا سياسية فحسب، ولا عسكرية، هي كله في كل الجبهات. بس يا سيدي يا كاتب الورقة، مش عاجبك كلامي اعمل فيزا وروح خش انت، فعيش بما لديك ما حييت، يعني هدي الخط شوية. وأي هنا كلام عجيب، يعني في الحقيقة بيقول للحقيقة رب يحميها، يعني إذا ما ضاقت بك الحيل ولم يعد حتى لديك، ولكن الحمد لله ما وصلناش إلى هذا الحال، بالعكس لأول مرة يذوق العدو الخراب الذي ينزله كل يوم وليلة على أهل غزة، أصبح موجود في قلب إسرائيل، وأصبح الخوف والهرب شأن مش الشعب بل بعض الجنود. شوف الجنود موجودين في المخابئ. طب الجنود دول للاختلاف ولا للمقاومة؟ لكن موجود في المخابئ تحت. ليه؟ هربا من الأرض. فالموقف يعني ليس رضيا، ومع ذلك فحتى لو وصلت إلى آخر حاجة، فعبد المطلب قال إيه؟ أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت يقينه وإيمان فله رب يحمي. وفعلا تدخل وحماه وقضى على الجيش المهاجم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول كالنبات الذي أكلت أجزاؤه وتساقطت أوراقه. فإن شاء الله هذا مصيره. فهنا بيقول يعني هد شوية وتوقف أيضا، يعني إن في ناس من المسلمين مقصرين لا تنظر إليهم بعين العدو أو المنكر، انظر إليهم بعين الإشفاق وادعو لهم، واعلم أن للحقيقة ربا يحميها، وللبيت رب يحميه، وللدين رب يحميه. فده يهدي من نفسك ويجعلك لا تشتد على الآخرين بالتعنيت، تكثر التعنيت التعنيف والتعنيت، فلا تكن عنيفا ولا معنتا ومقرعا ومنتقدا بشدة للمقصرين، لأنك أنت في النهاية مستند إلى رب العالمين. حتى لو لم يكن في يدك شيء، ونحن لم نصل بعد إلى هذه الحال، إذا خلت يدك من أي سلاح فالجأ إليه سبحانه، فهو موجود وهو يحمي دينه عز وجل. فالكل والكل قد يعجبه الكلام، فالزم هدى نفسك والسلام. بيقول لما تعمل موعظة يبدو لك أن الكل، فعليك بخويصة نفسك. هو في هذا البيت الأخير يشير إلى الحديث الشريف أنه إذا رأيت هوى متبعا، مش كده؟ شحا مطاعا يعني الناس خلاص كزازين ومش عايزين يضحوا، وهوى متبعا وناس طلع فيها زي اللي بيقرعنا به ويتعنت معنا، وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، إذا وصلت مسألة حد فعليك بخويصة نفسك، يعني مش بس بخاصة نفسك، لا بصغرها، يعني ما هو أقرب وأدنى إلى حياتك الداخلية. صلح نفسك، وعندئذ ده نفسه هيبة نوعا من المقاومة، ما دام انت ثابت على الحق فسيأتي اليوم الذي تواجه فيه العدو. ماشي يا سادة، هذه معنى قوله فالكل قد يعجبه الكلام فالزم هدى نفسك والسلام، يعني وقد قلت لك نهاية الأمر وحقيقة الأمر، وسلام عليكم كما نقول كده. وهو يشير كما قلت لك إلى الحديث الشريف، شحا مطاعا وهوى متبعا، عليك عند ذلك بخويصة نفسك، ولا تنخدع بإعجاب الآخرين بالكلام. يمكن لو طالبتهم بالتنفيذ ينفضون من حولك. آدي المسألة وبيضرب أمثلة بأن الأولياء دول كالأقمار والأنبياء كالشموس والمؤمنين كالنجوم وكذا. فالتفاوت قائم ولكن في كل خير. وبعدين في أواخر صفحة 430 بيقول لك يعني هذه الحكاية ولا تنازع من نازعك فللحقيقة رب يحميها وللطريقة نفس تصطفيها إذا أعرض البعض فهناك قوم يجتبيهم الله عز وجل إليه ويسعونهم إلى التزام الطريق. والنزاع يعني مع المخالفين لا يجلب إلا الشر. دعك من النزاع والخلاف وسيب المسألة لله عز وجل، لا يجلب إلا الشر في الدنيا والنقص في الدين. واحد يعرف أن إثارة هذا الخلاف تعمل فتنة بين المسلمين ويصمم عليه يبقى نقص في الدين، مش بس فتنة في الدنيا ونقص في الدين. وكلام القوم يعجب كل سامع، عشان كده احنا بننبسط من كلام الله. وبعدين لما ننتقل الى علم الكلام يمكن ما يجبناش الكلام، وينتهي بعد ذلك الى الفصل الخامس. نقف عنده الفصل الخامس، نقف عنده الفصل الخامس والأخير من كتاب شرح المباحث الأصلية، فهو الفصل الأخير من 431 إلى آخر الكتاب. فكروا في النص الذي نقرأه بعد ذلك، هو كتاب الشيخ الحكيم الترمذي زي ما قلنا قبل كده أو الأمور أو إيه، فكروا معانا ونوصل لحاجة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما في علم الكلام أو لسه ما قلناش بسم الله الرحمن الرحيم، وفي سؤال كيف يهضم العقل الإسلامي كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل؟ والله شوف يا سيدي، الشيخ ده هو كالطبيب، وما لم تصارح الطبيب بشكواك فلن يتمكن من علاجك. فإذا كنت قد أحسنت اختيار الشيخ وكان ملتزما بالشريعة والطريقة معا، فلا بد لك ما دمت قد اتخذته شيخا أن تصارحه وأن تكون معه ظاهرا وباطنا. هذه معنى يعني كلمة مش معناها ليس ذا تشبيه بين يدي غاسله، يعني تصارحه بكل شكواك كما تفعل مع طبيب العيادة، فكذلك طبيب الطريقة. هل هذا مقبول؟ هل يهضم العقل الإسلامي؟ يا سلام يا سيدي، هو الحكاية مش بلاغة وكلام، الحكاية كما يقول الشرع العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فمش ضروري توفى عند حكاية غاسله والميت، هي الغرض المصارحة. وإلا ما لم تثق في الطبيب وتوصف له شكواك لن ينفعك في شيء، لكن ما دمت قد وثقت به واتخذته معالجا فصارحه بشكواك. هذا هو نفسه ما يكون ما معالج النفس أو طبيب القلوب، وهو الشيخ المربي. بس هذه يبقى العقل الإسلامي يهضم ولا ما يهضمش؟ موضوع المزاج وأنه مجموع العصارات الداخلية في الجسم ويومها واحد كتب لي أنا جاي من اسكندرية وأصلا من كلية العلوم ولكني مهتم بعلم الكلام وتعالي. وحكاية المزاج دي حقيقة كيماوية في الجسم وخصوصا الغدد، عارف حاجة اسمها الغدد؟ هي دي اللي بتطلع العصارات الأساسية التي بالغة التأثير على حياة الإنسان وصحته. أنا هو في حول الرقبة هنا أو الدرقية الشفيه، وبعدين الكسرية الداخل حول بعض الأعضاء الداخلية، وغدد كثيرة في الجسم تسهم في صنع هذا المزاج اللي هو الموقف العام نفسيا وبدنيا، واللي هو ما يشعر بكلمة الصحة. الصحة دي عبارة عن نتيجة أو محصلة لهذه العصارات وهذه الإفرازات الداخلية واختلاطها بعضها. إذا كانت على مستوى الاعتدال فيستقر الإنسان، وإذا كانت مضطربة نقترح عليهم كتاب شرح قواعد التصوف للشيخ زروق. ما شيخ إذا عندك ولا يبقى عندك الشيخ زروق وعندك الحكيم الترمذي، وبعدين نشوف. بعد حكاية المزاج هو دخل في نقطة جديدة وهي الحقيقة هي مصطلح فلسفي، ولكن الإمام الرازي دايما يدقق في كل حاجة ويبحث عن أصولها عنده ولو لم يكن عند أهلها. الحقيقة يعني شئت رأيي ده مصطلح فلسفي من شغل الجماعة اللي بنسميهم المشائين، يعني المفكرين الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن سينا، الذين هم نعم مسلمون ولكنهم متأثرون بأفكار أرسطو، وعشان كده سموهم مشائين، لأن أرسطو كما حكي كان بيقول محاضراته وهو يتجول حول بيته لم يكتب كلمة، وإنما هو يقول والتلامذة يسجله. فعلى شكل بينتموا إليه يسموهم مشائين. على كل حال هو ما بيقول إن كلمة القوة والفعل، يقول لك هذا الشيء موجود بالقوة أو إنه موجود بالفعل. يعني مثلا اللي دخل الكتاب أو الأزهر يكتب بالقلم فعليا، ولكن من لم يدخل الكتاب والأزهر كاتب برضه بالقوة، يعني عنده الاستعداد أو يمكن بالتعليم أن يكتب. ما في حاجة ما تقدرش، أما تيجي للقرد تعلمه الكتابة مش هيكتب أبدا. وإذا شخبط كده يبقى بيقلد، يشوف خط طلع كده وخط نازل كده يعمل زيه، إنما هو مش فاهم حاجة لأن ما عندوش أصلا القوة التي بها يفهم. فهمني؟ فاللي بالقوة يعني اللي ممكن يجي منه، لكن لسه اللي يستطيع أن. فالطفل الصغير ممكن نقول إنه إنسان كاتب. كاتب إيه؟ بالفعل يعرف يكتب جواب؟ لا، كالأمي، إنما بالقوة. ما في ناس من الأميين دول بيدخلوهم مدارس الكبار ويعلمهم شوية يكتب، فيبقى كاتب بالفعل. عرفنا الفرق بين القوة والفعل؟ فهو مصطلح فلسفي معناه الوصف الذي يمكن حصوله في من تهيئه استعداداته الفطرية لإمكانية حصول هذا الشيء، نسميه كاتب أو فاهم أو عالم بالقوة، وإن كان هو في الواقع جاهل وعاجز عن الكتاب. إنما الاستعدادات الفطرية والإمكانات، مش مستحيل أن يكتب لو علم يكتب، ماشي. أما بالفعل يعني الذي يكتب فعلا أو يمارس هذا الكمال أيا كان في كل أنواع الكمالات حقيقة وفعلا. فالواقع هو مصطلح فلسفي، يعني لما تأخذ مصطلح عند قوم كمصطلح هندسي عند أهل الهندسة تشرحه له بعلم الكلام أو تشرحه بالطب، لا، لكل علم لغته ولكل علم مصطلحاته، وينبغي أن تفهم الكلمة في حدود مواضعات أو اتفاق أهلها، هم بيفهموا منها كده. إن قوة يعني حاجة ممكنة فطرية، استعداد وإن لم يكن واقع فعلي ولا ينفذ بعد. إنما إذا دخل دور التنفيذ والممارسة الفعلية فيسموه بالفعل وليس بالقوة. وضربنا المثل بالكتابة للبني أدمي، فكلهم كاتب بالقوة وبعضهم كاتب بالفعل، ماشي. لكن الإمام الرازي زي ما قلت لكم كل حاجة بيخش فيها ويشرحها في الحقيقة شرح من عنده هو بقى، علينا نفهم كلامه بس. لكن اعلم ان الحكاية كلها مصطلح معين استخدمه الفلاسفة بالمعنى الذي ذكرته لك، ماشي. فهنا بقى بيقول لك المقصد الثالث عشر، وانت عارف ان المقصد غير المقصد يعني الباب الفصل الرئيسي، لكن المسائل كل مسألة مسألة مسألة بيسميها مرصد. فالمقصد الثاني عشر هو مسميه ثلاثة، بيقول الترتيب الصحيح زي الكلام الفات انه اختلاف نسخ، اختلافات نسخ، تسمي 12 ولا 13 مش مشكلة، مش بتاعتنا دي، المهم الكلام. بل الثاني عشر قال الإمام الرازي لفظ القوة اللي هي ايه بالقوة وبالفعل. ليه استخدم لفظ القوة مكان القدرة؟ فهنا بقى بيقول لفظ القوة وضع أولا للمعنى الموجود في الحيوان الذي يمكنه به أن تصدر عنه أفعال أو يصدر عنه أفعال ما تهمش شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود، يعني ليست في العادة كثيرة الحصول، إنما هو يعني الحصان مثلا يشيل كذا ولذلك يعد به القوة أو القدرة على الحمل. فهي استخدمت في هذا المجال الطاقة التي يتمتع بها بعض الحيوانات وبها يؤدون أفعالا شاقة من باب الحركات، يعني الحصان يشيل ويمشي، فيسموا دي قوة. وحتى الآن يقيسون القوة بالحصينة أو يعني الوزن بالطن ولا الرطل، والكيل بالمن أو بنحوه. لكن ما يحسب الطاقة والقدرة والقوة يقول لك كذا حصان ولا كذا، فلأنه هي الحيوانات القادرة على حمل ما لا يعتاد الآخرون حمله أو يشق عليهم حمله، هو ده بقوة أو بطاقة. فطرية منحها الله له. هذه لما كانت كلمة القوة أصلا هي للحكاية دي، واعتبرت القوة بهذا المعنى مبدأ، يعني منشأ، هذه معنى المبدأ، يعني حاجة يترتب على حاجة، واضح؟ المبدأ مبدأ الشيء يعني سببه، إيه؟ مبدأ مبدأ ولازما. أما المبدأ فهو القدرة، يعني لولا أن عنده طاقة وقوة وقدرة معينة على حمل ما لا يقوى عليه الآخرون، يعني كون الحيوان إذا شاء فعل وإذا لم يشاء لم يفعل. يبقى معنى القوة هنا إيه؟ الإمكانية، إمكانية الحصول أو عدم الحصول. فالقوة معناه الإمكان، وإحنا شرحنا كلمة القدرة قبل كده بما يصاحبه الفعل، وعدم القدرة يبقى إيه؟ العجز عن الفعل. يبقى القوة الإمكانية، يعني يقدر يفعل أو لا يفعل أو يتخذ أحد الموقفين. الإمكانية دي خد بالك مش الحصول الفعلي، لإمكانية صدور هذا الشيء عنه هو ذا اللي بيسموه قوة، إنما صدوره بالفعل هو ذا اللي بيسموه فعل، مش قوة، فعل. أنت معنا؟ هذا كلام الإمام الرازي، يعني تفهم برضو. لما كانت القوة معناها إنه يقدر يفعل أو لا يفعل، وهي دي اللي قلناها قبل كده في معنى القدرة، فعشان كده استخدموا لفظ القوة. قد لكن أنا بقول لك سيبك من الكلام ده كله، لأن قوة وفعل ده مصطلح فلسفي. يبقى أنت بتشرح يا رازي بالكلام عندك أنت، إنما مش عند أهله. أنت فهمتني ولا إيه؟ بيقول أول وإذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل، وأما اللازم فهو أن لا ينفعل، يعني في حتتين، حتى إنه يقدر زي ما قلنا يكتب أو مكتبش. ولكن في معنى ثاني للقوة ويوصف فيه الحيوان الشديد القدرة، وهو أنه قادر على ألا يتأثر بما حوله، عنده نوع من الثبات أو القدرة أو عدم سرعة الانفعال. الضعف اللي هو عكس القوة معناها أنه مهيئ لأن يتأثر بالعوامل المختلفة وينفعل بها. يبقى القوة هنا معناها اللا انفعال، كان معناها قبل كده إيه؟ الإمكان، إمكانية الفعل أو اللا فعل، واحد منه. إنما من معاني القوة أن يوصف الحيوان القوي، يعني الذي لا يتأثر كثيرا، لما تحط على ظهره كذا يثبت ويتحمل. فعدم الانفعال أو عدم سرعة التأثر كما هو الحال في الضعفاء من الحيوانات، دي أيضا معنى آخر من معاني القوة، واحد منهم يكاد يرادف معنى القوة، وهي إمكانية الحصول أو عدم الحصول. ماذا اللي قلناه قبل كده؟ يعني يجي منه كما نقول، يجي منه لو أرادنا يرفع. مجرد الإمكانية دي قوة وليست عاجزا، صح؟ والحاجة الثانية إنه قليل التأثر بالعوامل، إنما اللي هو كل لفحة هوى يعيا يبقى ضعيف. معنى أدي العزي والأمام الراس. فللقوة عند المستخدميها معنيان، معنى يكاد يكون مرادف للقدرة، ومعنى لازم من لوازمها، لأن اللي عنده قوة شديدة في جسمه ما يتأثرش كتير بالعوامل المختلفة. معذرة إذا استخدمت اللغة العامية، ما يتأثرش يعني لا يتأثر كثيرا بالعوامل المحيطة، لكن الذي يتأثر هو الكائن الضعيف. ثم يقول لسه الإمام الرازي: ثم إنهم نقلوا اسم القوة من الحكاية دي إلى المبدأ الأساسي. ما احنا قلنا مبدأ يعني السبب في الشيء، فبعد ما كان اسم للحاجة بقى اسم لمصدرها لسببها لأصلها، إلى ذلك المبدأ وهو القدرة، لأن القدرة هي أصل الإمكانية تفعل أو لا تفعل، فتفعل أو لا تفعل بإمكانية وهي القوة. بعد ما كانت تطلق على الإمكانية يعني يقدر أو يجي منه، نقلت إلى الذي يتمتع بالقدرة فعلا. واضح يا سادة؟ وسموها قوة برضه، بس سموها فين؟ عنده هو مش عند المشائين. ماشي، انت فاهم الكلام اللي قلته من الأول؟ المصطلح مصطلح فلسفي، ومعناه عند أهل الإمكانية أو التحقق، وهو ذا اللي بيقصد الفارابي وابن سينا. إنما الرازي بيتصرف ويشرح على مزاجه، فالشرح عنده إن استخدموا القوة بمعنى القدرة لأنهم خدوها الأول بمعنى الإمكانية والصلاحية، وبعدين نقلوها إلى المبدأ بتاعها وهو القدرة على الفعل أو اللا فعل، وأصبحت كلمة القدرة تسمى أيضا بالقوة. إلى ذلك المبدأ وهو القدرة، وإلى ذلك اللازم وهو اللا انفعال أو قلة الانفعال بالعوامل المحيطة. فهذا مش لا انفعال مطلق، يعني انه ما يتأثرش بسهولة، ولكن غيره يتأثر بأي شيء. ثم إن للقدرة وصفا هو كالجنس لها، يعني بعد ما عرفت إذا لفات وهو إنه يفعل أو لا يفعل إمكاني، ويفعل بالفعل ده تحقق بالوصف، وكلمة الأخيرة دي اللي هي قدرة، ولذلك نقلوا كلمة أو استخدموا كلمة القوة بمعنى القدرة. لكن لا تنسى أن المعنى الحقيقي للقدرة عند المتكلمين هو الصفة المؤثرة، مؤثرة يعني تؤدي إلى انفعال الغير. فالقدرة على نقل أو على إحداث الفعل المؤثر على الغير هو ده المعنى الأصلي لكلمة قدرة. أن القدرة وصفا هو كالجنس، يعني هو المعنى العام، وهي كلمة الصفة المؤثرة، آخر كلمة أو كلمتين في صفحة حسب طبعتي 123. طيب، وبعدين الصفة المؤثرة، احنا كله بنشرح كلمة ما هو بالقوة وما هو بالفعل. فالصفة المؤثرة دي أصل معنى القدرة، إن عنده قدرة يقدر يأثر في غيره، إنما الضعيف الخالي من هذه القدرة يتأثر أو لا يؤثر ولا يتأثر التأثير في الغير. وقد لازم ولذا ولها لازم، آسف، ولها لازم معناها الجنسي كما قلنا القوة المؤثرة في الغير، ولها لازم هو الإمكان، لأن القادر لما صح منه أن يفعل وصح منه أن لا يفعل كان إمكان الفعل لازما للقدرة، فنقلوا اسم القوة إلى ذلك الجنس وذلك اللازم، نقلوها لمعنى الجنسي وهو التأثير في الغير، القدرة على التأثير في الغير، واللازم بتاعه وهو الإمكانية. اللي عنده هذه القدرة على التأثير جايز إنه يفعل، فيؤثر في الآخرين أو يتوقف. لكن العاجز لا عنده قدرة يؤثر بها في الغير ولا لازم القدرة وهو أن يفعل ولا يفعل، هو عند عدم الفعل دائما، إنما لا عنده الإمكانية لده أو لده إلا عنده قدرة. فالقدرة لها معنى ولها لازم، معناها الأصلي التأثير في الغير، واللازم لها الإمكانية أنه يفعل أو لا يفعل، يؤثر فعلا أو لا يؤثر. فالاثنين دول من معاني القدرة، استخدموا القوة اللي هي أصلا كما قلت لك مصطلح الفقهي، استخدموها في علم الكلام بهذا المعنى، بهذين المعنيين، التأثير في الغير وإمكانية الفعل ولا فعل، ولازم لهذا وهو عدم الانفعال السريع بكل الأجواء المحيطة، بل الثبات وضعف التأثر. هو الإمكان، لأن القادر لما صح من يفعل ولا يفعل كان إمكان الفعل لازم للقدرة، فنقلوا اسم القوة إلى ذلك الجنس اللي تأثير في الغير، وذلك اللازم وهو زي ما قلنا الفعل ولا فعل الإمكانية. فيقولون الأبيض للأبيض إنه أسود، إزاي؟ بالإمكانية، ممكن يزول لون البياض وتطليب السواد يصبح أسود، فمش معناه أسود بالفعل إنما أسود بالقوة، أي قابل لأن يصير، واضح يا سادة؟ فإذا طليته باللون الأسود أصبح أسودا بالفعل، واضح يا سادة؟ فيقولون للأبيض إنه أسود بالقوة، يعني قابل لأن يتحول إلى أسود، أي يمكن أن يصير أسودا، واضح؟ وسموا الحصول والوجود فعلا مش قوة، التحقق بقى والحصول الفعلي اسمه فعل، وإن كان في الحقيقة انفعالا لأنه استجابة لتأثير، فهو في الحقيقة انفعال لكن سموه فعل مقابل للفظ القوة، قوة والفعل ماشي. كل ده من كلام الرازي وهو قابل لأن يفهم لمن يحاول ذلك، بناء على أن المعنى الذي يوضع لفظ القوة أولا كان متعلقا بالفعل، فإذا سموا ها هنا الإمكان الجواز إمكانية الحصول أو اللا حصول قوة، سموا الإمكان قوة، سموا الأمر الذي تعلق به الإمكان وهو الوجود والحصول فعلا، لأن المقابل للإمكانية إيه؟ التحقق الفعلي، فسموا ذلك فعلا، وسموا الأول اللي هو مجرد الإمكانية قوة. والمهندسون يعني بيأكد هذا الكلام، والمثال ده يحتاج كان يحتاج سبورة، يقول لك المهندسين يقولوا على، واخد بالك من المثلث ده، بعبارة عن زاوية قائمة معايا، لما تعمل واتر كده هو عليها الواتر ده هو، خد بالك منه، تقدر تركب عليه مربع، الواتر ده تعمل عليه ترسم عليه مربع، والمربع ده مساوي للمربع الأصلي اللي هو ده هو، هعمل تاني كده هو، وبعدين تعمل على الخطين دول خط يصل إلى الطرفين اسمه واتر، فهمتني؟ والواتر ده اعتبره ضلع في مربع وكمل عليه مربع، معناها أن أدوا الجانبين، وقارن المربع ده بالمربع اللي ينشأ من الأولاني، تجيب هم متساويين. عيد ثالث، ارسم يعني اهو، شايف دي خطين اهو، خط افقي وواحد عمودي عليه. الوتر هو ده اهو، الخط اللي فات ده الف وب، ما بين ب والف التوصيله دي اسمها وتر. اتخذوا ضلعا لمربع، يبقى كده اهو. هعمل خطوط بس عشان تفهم الكلام. ده مربع ضلعه الوتر، ولكن الخطين الاصليين يعملوا مربع اخر كده اهو. اذا كنت شايف المربعين دول قد بعض، ايش مع الكلام بقى بتاع الامام الرازي؟ بيقول المهندسين تأثرا بهذه المصطلحات يجعلون مربع الخط، عرفت مربع الخط، قوة له، لأنه أمر ممكن. لما عملت أنا الوتر أقدر أعمل أبني عليه مربع، بيسموه قوة لأنه بيدي إمكانية جديدة، وهو صناعة مربع مساوي للمربع الأولاني اللي أنا ما عملتوش ما كملتوش. لو كملته هتبص تلاقي الاثنين متساويين تماما، انت فاهمني؟ فهو بيقول لك ايه، ان المهندسين يجعلون مربع الخط قوة له، كأنه أمر ممكن في ذلك الخط، خصوصا إذا اعتمد ما ذهب إليه بعضهم من أن حدوث المربع بحركة ذلك الخط. ما هو الخط اللي هو الوتر ده لو كملته بمربع نمرة اثنين ونزلت المربع نمرة ثلاثة ورجعت للمنشأ الأصلي يعمل مربع. الخط نفسه في إمكانية بناء مربع، وإلا يقع. اعمله أنت، أنا رسمه هنا هو عندي هنا في البتاع بتاع زاوية قائمة ووتر عليها، والوتر ده هو أعمل به مربع متساوي الأضلاع، مربع متساوي الأضلاع، والزاوية القائمة الأصلية أكمل بها المربع بتاعها. المربعين دول متساويين، والوتر فيه قوة المربع الجديد، يعني يمكن أن يتحول إلى مربع متساوي الأضلاع ومماثل ومطابق للمربع الأساسي اللي ينشأ من الزاوية القائمة الأصلية. اللي يحضر ده في دماغه هيف زي ما بيقول هنا بالضبط. وإذا انتقش هذه المعاني على صحيفة خاطرك فلنرجع إلى ما في الكتاب، يعني حط الحكاية في دماغك وانت تفهم الموضوع زي ما رسمت كده مرتين اهو. ولا عايزين نمرة ثلاثة؟ فالوتر ده اللي هو نازل من ألف لب أو من على القائمة الأصلية فيه قوة مربع كامل جديد مساوي للمربع الأصلي. المهندسين بيسموا ده قوة ليه؟ عشان إمكانية القوة، يعني الإمكانية. عايز تسألني سؤال ما تكتبه يا أخي، يعني سمعي ضعيف. هو يفهم في الهندسة فيريد أن يشرح لهم. يسأل إيه؟ هو يفهم في الهندسة فيريد أن يشرح لهم. الكلام ده يمشي عندكم؟ هو يقول هذه نظرية فيثاغورس. فيثاغورس. انتم فاهمين كلام يا اخواننا الكرام؟ انا اشكرك، انا اشكرك. وانا والله كنت اقرا امس في كتاب اسمه أساس الاقتباس لنصير الدين الطوسي، وجاب نظرية لأرسطو وقال إنه واحد اسمه معرفش إيه كده البيغاري، وأدلى بنظرية وبعدين ناقشها ابن سينا وقال إن دي فيها عيب، وبعدين ناقشها نصير الدين الطوسي، وبعدين في الآخر توصلوا إلى الحل. فأحيانا تطلق الفكرة ثم تلقى تعديلات عليها حتى تصل إلى صياغتها النهائية. الشاهد اللي معانا هنا أنه إذا كان ده أصلا من كلام فيثاغورس أو غيره، فأعود أعيد كلام الرازي: المهندسون يجعلون مربع الخط قوة له لأنه أمر ممكن في ذلك الخط، أطول الخط شوية خصوصا إذا اعتقد ما ذهب إليه بعضهم أو اعتقد ما ذهب إليه بعضهم من أن حدوث المربع بحركة ذلك الخط على مثله. ما هو أنا بأخذ الوتر ده وبحركه كده في إمكانية إنشاء مربع، وهذا المربع كما قلنا مساوي للمربع الأصلي. ما ذهب إليه من ذلك الخط على مثله، ولذلك قالوا وتر القائمة، يعني الزاوية القائمة، قوي على ضلعيها، أي مربعه يساوي مربعيها. كلام الأخ يا سيدي، كلام الأخ ليس عن مربع المرسوم، لكن هذه الفكرة. لو قلنا هذا الضلع طوله 3 سنتي، وهذا الضلع طوله 4 سنتي، والوتر 5 سنتي، فمربع هذه 5 سنتي يعني مضروبة في نفسها 5 في 5 مربعها يساوي 25. هذه 25 تساوي مجموع المربعين، يعني 3 في 3 مضروبة في نفسها، ومربع الأربعة 4 في 4 9 و16 مجموعها 25. فمربع طول الوتر يساوي مجموع، يعني مضروبا في نفسه أربع مرتين، نعم يساوي مجموع مربعي الضلعين. بس اللي هنا إن الخط نفسه فيه قوة تكوين مربع، فإذا الكلام ده صح واللي بنقوله صح. وخليك معايا هو ما دام انتهي، ادي انت عملتها وشها كده، انا بعمل كده ها، وده واتر تمام، دي الف ودي ب، ما فيش غير كده الاطراف، ده هو في قوه تكوين مربع مساوي للمربع الاصلي اللي بيقول عليه ده. وبيقول ان الوتر ده في قوه التحرك نفسه، بحيث يتعامل كده ويتعامل كده، يبقى ده مربع متساوي الأضلاع. نعم. لكن ده هو نفسه ممكن يتعامل كده ويتعامل كده، ده مربع متساوي الأضلاع وكلاهما متساويان. نعم. يبقى اللي بيقوله الأخ صح واللي احنا بنقوله صح. وعلى كل حال ده تفسير ألفاظ، وأنا قلت كلام ده تبرعات من جانب الرازي، لكن العملية كلها مصطلح فلسفي عند الفلاسفة اللي لسه إمكانية، يعني ما هواش متحقق بالفعل، ده بيسموه قوة أو إمكان أو استعداد، واللي هو يحصل ويتحقق يسموه فعل، فعلا مش قوة. واحد نعم الأخ ده من عند الأستاذ المهندس مش كده؟ نعم، وأنا مسلم بهذا الكلام، ده نظرية فيثاغورس، واللي هنا استغلال الرازي لها. يقول يا أستاذي ليصح هذا التفسير، ليصح هذا التفسير لابد أن يكون المثلث متساوي الساقين. والله ما تدخلناش بقى معاك في الحكاية الهندسية الكاملة، أنا بشرح اللي قدامي وبقول ده كلام فيثاغورس وهو حق واضح جدا حسب ما لكن أرجوك كلام الرازي ليس هو كلام فيثاغورس، وإنما هو استغلال واستخدام لما قال، فهو تفصيل كلامه زي ما رسمته أنا، ده شغل الرازي وليس بالضرورة أن يتطابق مع فيثاغورس. احنا ما بنغلطش في فيثاغورس صاحب النظرية الأصلية، إنما هل الرازي مصيب في استخدامه لها أو لا تلك مسألة أخرى تتكلم فيها أنت بقى في علم الكلام الجديد، إنما حسب ما هنا الرسمة اللي قلت عليها أنه الوتر فيه قوة إنشاء مربع مش مضروبا في العدد أربعة، هذا كلامه، من أن حدوث المربع بحركة ذلك الخط على مثله، ولذلك قالوا وتروا القائمة قوى أو قوي الله أعلم على ضلعيها أي مربعه يساوي مربعيها. وإذا انتقش هذه المعاني، يعني قدرت تتخيل هذا الكلام كله على طريقة الأستاذ جزاه الله خيرا أو في الأحرى فيثاغورس أو على ما قاله الرازي هنا، إذا انتقشت هذه المعاني على صحيفة خاطرك يعني قدرت تتخيلها، فلنرجع إلى ما في الكتاب فنقول القوة تقال للقدرة والمراد هنا جنسها. تعرفت قبل كده أن الجنس القوة المؤثرة، قوة تؤثر في الغير، هو ده الجنس المعنى الجنسي العام. والمراد هنا جنسها أي المقصود في المقصد بيان القوة التي هي جنس القدرة، وهو كما قاله ابن سينا مبدأ التغير في أم في آخر من حيث هو آخر. ما هو بيقول لك التأثير في إيه؟ في الغير، في شيء آخر، لكن جاي حشكالة كده في السكة اللي بيعالج نفسه، طبعا هو بيأثر في نفسه، هو طبيب ومريض وبيعالج نفسه. يبقى بيأثر في الغير، قال لك من حيث هو طبيب معالج حاجة، ومن حيث هو مريض معالج حاجة تانية، أو الأحسن من حيث إن نفسه المدبرة هي المؤثرة وبدنه المريض هو المتأثر. فهنا في حاجتين فعلا، لأن في الحالة الأولى المؤثر والمتأثر شيء واحد، والفرق بالاعتبار، تعتبره من حيث هو طبيب وتعتبره أو تنظر إليه من حيث هو مريض، ولكن هما شيء واحد ماشي. لكن قال لك الأحسن من كده إن المعالج هي النفس المدبرة نفس الطبيب، والمعالج هو بدن الطبيب، فهنا في اختلاف بالذات مش بالاعتبار بين المعالج والمعالج، ويصدق كلام التأثير في الغير مش في الذات وليس بالاعتبار وإنما غيرية حقيقية. أديني قلت الكلمتين اللي هيجوا بعد كده. بيقول وقولنا من حيث هو آخر ليدخل فيه، أي في هذا الحد اللي هو تعريف التأثير في الغير، المعالج لنفسه، فإنه يؤثر من حيث هو عالم بصناعة الطب، من حيث هو طبيب عامل بمقتضاها لطبق الكتاب بتاع الطب، ويتأثر من حيث هو جسم ينفعل عما يلاقيه من الدواء، هما حاجة واحدة، لكن من حيث الاعتبار تعتبر معالجا الطبيب العالم، وتعتبر معالجا المريض المتقبل للعلاج. واضح؟ فهما مختلفان ولو بالاعتبار، يعني بالنظر من جهة. وبعدين وهذا مبني على ما الكلام اللي أنا قلته، إن الأحسن النفس والبدن. يا سيدي مش هقدر أجاوب عليها كلها، لكن هجاوب على بعضها. فاللي كتب لي هنا عن مسألة الأزهريين وردهم على الحداثيين وكان بيسألني في الأسبوع اللي فات، قول لي على حاجة من اللي عملوها الأزهريين ضد الحداثة. فقلت له أنا هقول لك على حاجة واحدة، اقرأ ما كتبه الشيخ محمد عبد الله دراز تحت عنوان دستور الأخلاق في القرآن، فهذا رد على الأفكار الحداثية في المجال الأخلاقي. أدي واحد كفاية، انت قلت دولني على واحد. وبعدين المرة دي بيقول احنا عايزينك انت تكتب في هذا الموضوع، انا اقول له لقد كتبت حاجة وارجو ان اكتب شيئا تفصيليا. اقرأ الكتاب اللي اسمه في فكرنا الحديث والمعاصر، دور على الكتاب ده في فكرنا الحديث والمعاصر، اظن في الانصار هنا ورانا، فسوف تجد إجابات وبيان لموقف الأزهري ومدى الاستجابة الأزهري واستجابة الشيخ مصطفى صابري ورده على الحداثيين في كتابه الله والعقل والعالم في مش عارف في مواجهة كذا. ماشي. وأما أنا أكتب أنا شخصي لعل وعاش، وأنا أسماء بعض الكتب في القضاء والقدر، أقول اقرأ كتاب أبكار الأفكار، أو إن شئت في كتاب أظن في القضاء الشيء الإمام الغزالي مباشرة رسالة في هذا الموضوع. وإذا قرأت كتاب الآمدي وراء الكلامية في الفصل الأخير، شوف المراجع الأخيرة اللي في هذا الموضوع. هات أسير البوائي والأسبوع القادم وعلى سبيل التبرك والتعلم نقرأ حديث واحد من عند الإمام الرفاعي. نمرة 28 عن مصعب ابن سعيد بن سعد، ده تابعي مش هو مصعب ابن، عن أبيه مصعب بن سعد ابن سعد هي سعد مصعب ابن سعد آسف عن أبيه اللي هو سعد، قال سعد مين؟ سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص خال الرسول صلى الله عليه وسلم، ابنه اسمه مصعب ويروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. في الأسئلة اللي وردت اليوم واللي بيقول لي قسوة القلب، أقول العلاج ذكر الموت، إذا أيقنت أنك أنت هتموت بلادي هتبادر. وبيقول اللي عنده ذرة من إيمان أقول علمته يبكي على معصيته. الشيخ الغزالي قال أن بكلم واحد بيسكر وبيصرخ لقيته بيعيط وقال لي ادعي لي يا شيخ محمد. يبقى ده عنده ذرة من إيمان ولا لا؟ فمن ندم على معصية فهو مؤمن. وصلى الله على سيدنا محمد.